حصري على موقع دي جي كيمو. ربنا بالعين يحمينا بالله عليكم شيلوا عينيكم. وهو عم زي ما بيقولك لو الحرب العالمية قامت احنا مبدأنا زي ما هو ساب، ولو الصحاب رز فاحنا اجدع من ولاد رز. ياو امجد الجوكر الدبابة زي ما هو، اظبط حالك انت وهو، فاكر ان مطول جوه قالوا ده رايح مش راجع، وانا محبوس قلت لي رحلة ومسرعة تعدي وتحلى، بعد سنين سجن وسحلة راجع تاني دك الشارع. انا مش قلت لكم الرجعة هتخدكم وانكم فدعة، اوعوا غركم بالوقعة دي الوقفة بتاعتي بمليون، مهما دنيا اتشقلبتي لسه محافظ على هبتي، لا ده انا موتي قصاد خبتي علشان كده دايما مسكون. فايق ولا بتتطوح تيجي معانا مش هتروح، راس من وبلاش تتسوح احصر ما تحطش نفسك، تعمل نفسك صدانة وانت عادي تتراضى، هتطقم لك كالعادة تلاقينا كسرنا بنفسك. ولقيت دكرور انا منها طبعا كله بعرفنا، وحش وقصة باينة محمد صبري الفكهاني، اللي قصادك مش عادي مكتوب في الضغط معادي، عبد الله برغش بينادي بيقول مين يتحداني. العب كل على سيرتنا واللي بيتقال في غيبتنا كله تصيد على ستنا بالحب ومش بالعافية، انا وزميلتك في هيبتنا فعلنا سابق كلمتنا، اوعى يغرك نزقتنا لبسنا شكلك بمافيا، حقنا بايدينا بتجيبه تطلع روحنا ولا تسيبه، تستعبط ولا تخيبه على وشكوا انت في وقتي، اللي شطانه هيهيقله ماما الحاجة تشتقله، كله يا فيروس من عقله زي ما قالها الكورقتي. الخوف خاف يجي جنبينا ما احنا بترعب اسامينا، دغري محدش يعدينا احنا محدش حملينا، تدخل في متاهة وحروف اسمك تنساها، ما تجيش مع ناس بيعاها خصمتنا من حياتك، دي حقيقة مش بنلمح لك تخطأ وقت تصحح لك، حلو وضعك يسمح لك بس يا اخويا في استوريهاتك. انت مش اجدع من صاحبي ده احنا اخوات من وانا بحبي، اللي ما بيني وبين صاحبي حب وجدعنة واخوة، مليون مرة قايلها لك انا مخسرش راجل لماكو علشان ما بتاكل باكو، طبع المليسه جواكو انت سلكتوا لبعضيكو، انتوا ما تتقارنوش بينا احنا ما حدش زينا، ربنا من العين يحمينا بالله عليكو شيلوا عينيكو. الفكهاني زي ما هو متصيف بره وجوه، حب الناس مش بالقوه محمد صبري رجوله نادره، عبد الله برغش بنحله العنت بيكشله، دايما على موقع دي جي كيمو، ولا الرجاله مش قادره.